قام المشاركون في المؤتمر الثامن لرابطة الناشئين الكورية بزيارة بيت ميلاد الرئيس العظيم كيم إل سونغ في مانجيونغدي، الأرض المقدسة التاريخية للثورة. ثم زاروا جبانة الشهداء الثوريين على جبل تيسونغ ووضعوا باقات الزهور أمام تمثال السيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة للبن وسلموا عليها. وأثناء زيارتهم لقاعة الأثار التاريخية لحركة الشباب، وضعوا باقات الزهور أمام تمثالي زعيمين العظيمين المرشالين الأعليين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل في كونهما بين أظهر الشباب والناشئين وسلموا عليهما. هذا وزاروا أركان مجمع العلوم والتكنولوجيا مثل جناح العلوم الأساسية وجناح أحلام الأطفال والمعرض الوطني للأعمال الأدبية الفنية الخيالية العلمية والنماذج للناشئين 2017.